وأنا لنكون أعداء. والآن أظن أنك كنت تنتظر بفارغ الصبر أن تعرف ما أتعلمه. أولاً اللاتينية، الحرب البونيقية الثانية، عسكر هانيبال وقواته قرب بحيرة كيراسيمينو الليلة الماضية، وقد أعدوا كميناً للرومان ونشبت المعركة في الساعة الرابعة هذا الصباح. تراجع الرومان. ثانياً الفرنسية، 24 صفحة من الفرسان الثلاثة والتصريف الثالث للأفعال الشاذة. ثالثاً الهندسة، أنهينا الأسطوانة وبدأنا بالمخروط. رابعاً الإنجليزية، دراسة البيان، يتحسن أسلوبي كل يوم في وضوحه وإيجازه. خامساً علم الوظائف، وصلنا الجهاز الهضمي، سندرس المرارة والبنكرياس في المرة القادمة. محبتك التي تمضي في درب العلم، جيروشا أبوت. ملاحظة، آمل أنك لا تشرب الكحول أبدا لأنها تسبب أمورا بغيضة لكبدك. الأربعاء، عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد غيرت اسمي، ما زلت جيروشا في سجل الأسماء، لكنني جودي في كل مكان آخر. إنه أمر سيء جدا أن تضطر لمنح نفسك اسم الحيوان الأليف الوحيد الذي ملكته، أليس كذلك؟ ومع ذلك فلم أختلق اسم جودي تماما، فقد اعتاد فريدي بيركنز أن يناديني به قبل أن يتمكن من التحدث بفصاحة. أتمنى أن تتحلى السيدة ليبت بشيء من الإبداع عند اختيار أسماء الأطفال، فهي تختار أسماء العائلات من دليل الهاتف. ستجد اسم أبوت في الصفحة الأولى، ثم تختار الأسماء المسيحية من أي مكان. لقد اختارت اسم جيروشا من شاهدة قبر، وقد كرهته دوما، لكنني أحب جودي نوعا ما. إنه اسم سخيف، فهو يمثل نمطا من الفتيات لست أنتمي له. فتاة جميلة زرقاء العينين، مدللة ومغنجة من العائلة كلها، وتمرح في حياتها بلا أدنى اكتراث. أليس من الجميل لو كنت هكذا؟ لا يمكن لأحد اتهامي بأن دلال العائلة قد أفسدني مهما كانت عيوبي، لكن التظاهر بذلك ممتع نوعا ما. نادني باسم جودي من فضلك دائما في المستقبل. هل تريد معرفة أمر ما؟ أملك 3 أزواج من القفازات ذات الأصابع. لقد حصلت سابقا على قفازات بلا أصابع من شجرة الميلاد، لكنني لم أملك أبدا قفازات حقيقية بخمسة أصابع. لقد كنت أخرجها بين الحين والآخر لتجربتها. كل ما أستطيع فعله ألا أرتديها في الصف. جلس العشاء، إلى اللقاء. الجمعة، ما رأيك يا عزيزي؟ قالت معلمة الإنجليزية إن في موضوع الأخير الكثير من الأصالة غير العادية. لقد قالت ذلك حقا، هذه كلماتها. لا يبدو أن ذلك ممكنا بالنظر إلى الأعوام 18 من التعليم الذي تلقيته، صحيح؟ كان هدف ميتم جون جرير كما تعرف بلا شك وتؤيد من صميم قلبك تحويل الأيتام 97 إلى 97 توأما. كانت المهارة الفنية المميزة التي أظهرتها قد تكونت في عمر أصغر من خلال رسمي بالطباشير صورا للسيدة ليبت على باب مخزن الحطب. آمل أني لا أجرح مشاعرك حين أنتقد ميتم صباي، لكنك صاحب اليد العليا كما تعرف، لأنني إن أصبحت وقحة جدا فيمكنك إيقاف دفع الرسوم. هذا ليس شيئا مؤدبا يمكن قوله، لكن لا يمكن أن تتوقع مني أن أتمتع بأي تهذيب. فميتم اللقطاء ليس مدرسة لإعداد سيدات المجتمع الشابات. هل تعرف يا عزيزي أن العمل ليس هو ما يصعب علي في الكلية بل اللعب؟ فأنا لا أعرف ما الذي تتحدث عنه الفتيات نصف الوقت. يبدو أن نكاتهن مرتبطة بماض تقاسمه الجميع سواي. أنا غريبة في هذا العالم ولا أفهم اللغة. إنه شعور بائس كنت أشعر به طوال حياتي. في المدرسة الثانوية كانت الفتيات يقفن في مجموعات ويحدقن بي. لقد كنت غريبة الأطوار ومختلفة عن كل من عرفت. كنت أشعر أن عبارة ميتم جون غرير مكتوبة على وجهي. ثم تتقدم بعض المحسنات منهن ويقولن شيئا مهذبا. لقد كنت أكرههن جميعا وأكره المحسنات أكثر مما أكره الجميع. لا أحد هنا يعلم أنني نشأت في ميتم. أخبرت سالي مكبرايد أن أمي وأبي ميتان وأن رجلا نبيلا مسنا أرسلني إلى الكلية. وهذا حقيقي تماما. لا أريدك أن تظنني جبانة، لكنني أريد أن أكون مثل الفتيات الأخريات، وذلك الملجأ البغيض الذي يخيم على طفولتي هو اختلاف كبير هائل. لو أنني أستطيع أن أدير ظهري لهذا وأمحو الذكريات، فأظنني سأكون محبوبة بقدر أي فتاة أخرى. لا أؤمن بوجود أي اختلاف حقيقي داخلي. هل ترى ذلك؟ على أي حال، سالي مكبرايد تحبني. المخلصة لك أبدا، جودي أبوت. الاسم عند الولادة جيروشا. صباح السبت. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد كنت أقرأ هذه الرسالة وبدت لي غير مبهجة على الإطلاق، ولكن ألا تعرف أن لدي موضوعا دقيقا لأقدمه صباح الاثنين ومراجعة في الهندسة وزكاما يثير عطاسي جدا؟ الأحد. لقد نسيت أن أرسل هذه الرسالة البارحة، لذا سأضيف تذييلا ساخطا. لقد زارنا قس هذا الصباح، وماذا تظنه قال؟ إن أكرم وعد وعدنا به في الإنجيل هو لأن الفقراء معكم في كل حين، فقد وجدوا هنا بغية استمرار عطائنا. لاحظ من فضلك أن الفقراء أصبحوا نوعا من الحيوانات الأليفة النافعة. لولا أنني أدرس لأصبح سيدة مجتمع لكنت ذهبت خلفه بعد القداس لأخبره برأيي. 25 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد انضممت إلى فريق كرة السلة، وعليك أن ترى الكدمة على كتف الأيسر. إنها باللونين الأزرق والبني المحمر بخطوط برتقالية صغيرة. حاولت جوليا بندلتون الانضمام إلى الفريق لكنها لم تنجح. مرحى، ها أنت ترى سجيتي اللئيمة. تصبح الكلية أجمل وأجمل. أحب الفتيات والمعلمين والصفوف والمباني والطعام. تقدم لنا المثلجات مرتين في الأسبوع، ولا تقدم لنا عصيدة من دقيق الذرة الصفراء أبدا. لقد كانت رغبتك أن أرسل إليك مرة في الشهر، أليس كذلك؟ وأنا أمطرك بوابل من الرسائل مرة كل بضعة أيام، لكنني كنت متحمسة إزاء كل المغامرات الجديدة التي يجب أن أتحدث عنها إلى أحدهم، وأنت الوحيد الذي أعرفه. أرجوك اغفر لي غزارتي، سأهدأ قريبا. إن كانت رسائلي تصيبك بالملل، يمكنك دوما إلقاؤها في سلة المهملات. أعدك ألا أكتب لك مرة أخرى حتى منتصف نوفمبر. الثرثارة المخلصة لك، جودي أبوت. 15 نوفمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، إليك ما تعلمته اليوم. مساحة السطح المقعر للمخروط الناقص لهرم عادي هي نصف ناتج مجموع محيط قواعده ضرب ارتفاع كل من شبه منحرفاته. لا يبدو ذلك صحيحا، لكنه صحيح، يمكنني إثباته. لم أخبرك قط عن ثيابي، أليس كذلك يا عزيزي؟ لدي 6 فساتين، كلها جديدة وجميلة ومبتعة من أجلي، ولم تقدم لي من أحد يكبرني سنا. قد لا تدرك أي نقلة نوعية هذه في حياتي يتيمة، لقد منحتها أنت لي، وأنا ممتنة لك جدا جدا جدا. إنه لأمر جميل أن تتلقى تعليما، لكن لا شيء يضاهي دوار تجربة امتلاك 6 فساتين جديدة. لقد اختارتها السيدة بريتشارد، عضو اللجنة الزائرة، وليست السيدة ليبت. حمدا لله. لدي ثوب مسائي مصنوع من قماش شفاف وردي على حرير، أبدو جميلة للغاية في هذا، وثوب أزرق للكنيسة، وثوب عشاء من الأحمر الشفاف له حواف شرقية يجعلني أبدو مثل غجرية، وآخر بلون الورد من قماش الشالي، وبدلة رمادية للخروج، وثوب لكل يوم للصفوف. لن تكون هذه خزانة ثياب كبيرة بالنسبة لجوليا روتلدج بندلتون، لكنها كذلك بالنسبة لجروشا أبوت. يا إلهي، أظنك تقول الآن يا لها من شخص وضيع وتافه وسطحي، وإن تعليم الفتاة هدر للمال. ولكن يا عزيزي، إن كنت ترتدي القماش القطنية ذا المربعات طيلة حياتك فستفهم ما أشعر به. وقد دخلت مرحلة أخرى أسوأ من مرحلة القماش القطني ذي المربعات حين بدأت أتردد على المدرسة الثانوية. صندوق المعونات، لا يمكنك تخيل كم كنت أخشى الظهور في المدرسة بتلك الثياب البائسة من صندوق المعونات. كنت واثقة تماما أنني سأجلس في صف قرب الفتاة صاحبة الثوب، وأنها ستهمس وتقهقه وتخبر الأخريات بذلك. إن مرارة ارتداء ثياب عدوك المطروحة تنهش روحك. ولو ارتديت جوارب حريرية لما تبقى من حياتي، فلا أظنني سأمحو تلك الندبة. آخر تقارير الحرب، أخبار من ساحة المعركة. في الساعة 14 من نوفمبر، دحر هانيبال طليعة جيش الرومان وقاد القوات القرطاجية فوق الجبال إلى سهول كابوا. اشتبكت كتيبة خفيفة السلاح من النيوميديين مع كتيبة مشاة كوينتس فابيوس ماكسيموس. معركتان ومناوشات خفيفة. مني الرومان بخسائر فادحة. لي الشرف أن أكون مراسلتك الخاصة من الجبهة، جيم أبوت. ملاحظة، أعرف أنه ليس علي توقع رسائل بالمقابل، وأنني حذرت من إزعاجك بأسئلتي، لكن أخبرني يا عزيزي لهذه المرة فقط، هل أنت مسن جدا أو أنك مسن فقط؟ هل أنت أصلع تماما أو أنك أصلع بعض الشيء؟ من الصعب تخيلك بشكل مجرد مثل نظرية هندسية. لنفترض أن رجلا طويلا يكره الفتيات، لكنه كريم جدا مع فتاة وقحة تماما، فكيف سيبدو؟ أرجو أن ترد. 19 ديسمبر، عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لم ترد أبدا على سؤالي وقد كان مهما جدا. هل أنت أصلع؟ لقد فكرت مليا كيف تبدو بشكل مرض جدا حتى وصلت إلى قمة رأسك، ومن ثم احترت. لا يمكنني أن أحدد إن كان لك شعر أسود أم أبيض أم رمادي، أما لا شيء، هذه رسمتي لك. إليك المشكلة، هل علي إضافة بعض الشعر؟ هل ترغب بمعرفة لون عينيك؟ إنهما رماديتان، وحاجباك يمتدان للخارج مثل سطح سقيفة معلقان، هكذا يسمونهما في الروايات، وفمك خط مستقيم يميل إلى الانحناء للأسفل عند الزوايا. آه، كما ترى، أنا أعرف أنك عجوز نزق ومشاكس. جرس الكنيسة، 9:45 مساء. لدي قانون جديد لن أتجاوزه. لن أدرس مطلقاً أبداً في الليل، مهما كان عدد المراجعات المكتوبة المطلوبة صباحاً. بدلاً من ذلك، سأقرأ كتباً سهلة. علي ذلك، كما تعرف، لأن هناك 18 عاماً خاوياً في ماضي. لن تصدق يا عزيزي عمق هاوية الجهل في عقلي. أنا أدرك مداها بنفسي، فأنا لم أسمع بالأمور التي تعرفها جيداً. الفتيات اللاتي لديهن عائلات ومنازل ومكتبات وأصدقاء. مثلاً، لم أقرأ أبداً حكايات أمي الإيوسة أو ديفيد كوبرفيلد أو إيفان هو الفارس الأسود أو سندريلا أو ذا اللحية الزرقاء أو روبنسون كروزو أو جين إير أو أليس في بلاد العجائب أو كلمة من أعمال روديارد كيبلينغ. لم أكن أعلم أن هنري الثامن تزوج أكثر من مرة وأن شيلي كان شاعراً. لم أعلم أن الناس كانوا قردة وأن عدن هي أسطورة جميلة. لم أعرف أن راء لام سين تعني روبرت لويس ستيفنسون أو أن جورج أليوت كانت امرأة. لم أرى أبداً صورة للموناليزا ولم أسمع بشارلوك هولمز أبداً. هذا حقيقي، لكنك لن تصدقه الآن. أعرف كل هذه الأمور وغيرها من الأمور الأخرى، لكنك ترى كم أحتاج إلى مواكبتهن. ولكن آه، ذلك ممتع. أتلهف طوال اليوم لقدوم المساء، ثم أضع علامة مشغول على الباب وأرتدي مبذلي الأحمر الجميل وخفي الفرائيين وأكوم كل المخدات الصغيرة خلف ظهري على الأريكة وأشعل مصباح طاولة نحاسية قرب مرفقي وأقرأ وأقرأ وأقرأ. ولأن كتابا واحدا لا يكفي، فأنا أقرأ 4 كتب دفعة واحدة. الآن مثلا أقرأ قصائد تنيسون وسوق الأضاليل وحكايات بسيطة لكيبلينغ. ولا تسخر مني، نساء صغيرات. اكتشفت أنني الفتاة الوحيدة في الكلية التي لم تنشأ على هذه الرواية. لم أخبر أحدا بذلك، فهذا سيجعلني غريبة الأطوار. لقد ذهبت واشتريتها ببساطة مقابل $1.12 من إعانة الشهر الماضي. وفي المرة القادمة حين تذكر إحداهن الليمون المخلل سأعرف عما تتحدث. جرس 10:00. قطعت هذه الرسالة كثيرا. السبت. سيدي، يشرفني أن أنقل لك اكتشافات حديثة في علم الهندسة. أنهينا الجمعة الماضية عملنا السابق في متوازيات السطوح، واتجهنا للموشور المقطوع، ووجدنا الطريق شاقاً وعسيراً جداً. الأحد، تبدأ عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل، وقد أعدت الحقائب. تبدو الممرات مزدحمة جداً، لدرجة أنك تجد صعوبة في المرور، والحماس يغمر الجميع لقرب انتهاء الدراسة. سأحظى بوقت جميل في الإجازة. هناك طالبة مستجدة أخرى تعيش في تكساس وستبقى هنا، وخططنا أن نذهب في نزهات طويلة وأن نتعلم التزلج إن كان هناك ثلج. ثم ما يزال هناك مكتبة كاملة لقراءتها وثلاثة أسابيع من الفراغ لفعل ذلك. إلى اللقاء يا عزيزي، آمل أنك سعيد بقدر سعادتي. المخلصة لك أبدا جودي. ملاحظة، لا تنسى أن تجيب عن سؤالي. إن لم ترغب بتجشم عناء الكتابة، اجعل أمين سرك يرسل برقية. يمكنه أن يقول فقط: السيد سميث أصلع تماما، أو السيد سميث ليس أصلع، أو للسيد سميث شعر أبيض، ويمكنك اقتطاع 25 سنتا من معونتي. إلى اللقاء في يناير. عيد ميلاد مجيد. التاريخ الدقيق مجهول. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، هل تثلج في المكان الذي أنت فيه؟ يغلف البياض كل العالم الذي أراه من برجي، وتتساقط رقاقات الثلج كبيرة بحجم حبات الفشار. إنه آخر العصر، والشمس على وشك النزول، لونها أصفر شاحب خلف بعض التلال البنفسجية الباردة، وأنا جالسة على مقعد النافذة مستغلة الضوء الأخير للكتابة إليك. لقد كانت قطعك الذهبية الخمس مفاجأة. لم أعتد تلقي هدايا عيد الميلاد. لقد قدمت لي الكثير من الأشياء مسبقا، كل ما أملكه كما تعرف، ولا أشعر أنني أستحق هذه الإضافات، لكنني أحبها. هل ترغب بمعرفة ما اشتريته بنقودي؟ أولا، ساعة فضية لها سوار من الجلد لأضعها حول معصمي فأصل إلى الحصص في الوقت المحدد. ثانيا، كتاب قصائد ماثيو أرنولد. ثالثا، قربة للماء الساخن. رابعا، بطانية دافئة، فبرجي بارد. خامسا، 500 صفحة من ورق الكتابة الأصفر، سأباشر التأليف قريبا جدا. سادسا، قاموس للمترادفات لتوسيع مفردات المؤلفة. سابعا، لا أفضل كثيرا تصريح بهذا الصنف الأخير، لكنني سأفعل، زوج من الجوارب الحريرية. والآن يا عزيزي، لا تقل أبدا إني لم أخبرك بكل شيء. لقد كان دافعا دونيا جدا ذلك الذي دفعني لشراء الجوارب الحريرية. تدخل جوليا بندلتون غرفتي لندرس الهندسة، وتجلس على الأريكة مقاطعة ساقيها وهي ترتدي الجوارب الحريرية كل ليلة. لكن انتظر قليلا، ما إن تعود من الإجازة حتى أذهب وأجلس على أريكتها بجوارب الحريرية. ها أنت ترى يا عزيزي كم أنا كائن بائس، لكنني صادقة على الأقل. وأنت تعرف مسبقا من تقريري في الميتم أنني لم أكن كاملة، أليس كذلك؟ باختصار، هذه هي الطريقة التي يبدأ بها معلم اللغة الإنجليزية كل جملة. أنا ممتنة جدا لهدايا السبع. لقد تظاهرت أمام نفسي أنها وصلت لي في صندوق من عائلتي في كاليفورنيا. الساعة من أبي، والبطانية من أمي، وقربة الماء الساخن من جدتي التي تقلق دوما وتخشى أن يصيبني الزكام في جو كهذا، والأوراق الصفراء من أخي الصغير هاري. قدمت أختي إيزابيل الجوارب الحريرية، والعمة سوزان كتاب ماثيو أرنولد، والعم هاري الذي سمي هاري الصغير تيمنا به القاموس. لقد أراد أن يرسل لي شوكولاتة، لكنني أصررت على المترادفات. أنت لا تمانع أن تكون جزءا من عائلة مصطنعة، أليس كذلك؟ والآن هل أخبرك عن إجازتي؟ أم أنك مهتم بتعليمي تحديدا؟ أتمنى أن تفكر مليا بالدرجة الدقيقة من معنى تحديدا، إنها أحدث الإضافات إلى مفرداتي. اسم الفتاة التي من تكساس ليونورا فينتن. اسمها مضحك بقدر جيروشا، صحيح؟ أحبها، لكن ليس بقدر ما أحب سالي ماكبرايد. لن أحب أحدا بقدر ما أحب سالي ماكبرايد، باستثنائك أنت. لابد أن أحبك دوما أكثر من الجميع، لأنك عائلتي بأكملها مجتمعة في شخص واحد. تمشينا كل يوم أنا وليونورا وطالبتان من السنة الثانية في الريف، واستكشفنا كامل المنطقة، ونحن نرتدي تنانير قصيرة وسترات منسوجة وقبعات، ونحمل عصيا لامعة لنخبط بها الأشياء. مشينا مرة في بلدة تبعد 4 أميال، وتوقفنا في مطعم ترتاده فتيات الكلية لتناول العشاء. تناولنا القريدس المحمر 35 سنتا. أما الحلوى فكانت كعكات القمح الأسود وشراب القيقب 15 سنتا. يا له من طعام مغذ وزهيد! لقد كان ذلك مبهجا، خاصة بالنسبة لي، لأن الأمور كانت مختلفة جدا في الميتم. أشعر مثل سجين هارب في كل مرة أغادر فيها الكلية. قبل أن أفكر بدأت أخبر الأخريات أي تجربة أعيشها. لساني كان على وشك أن يفتح كل شيء، لكنني أمسكت به في آخر لحظة. يصعب علي جدا ألا أقول كل شيء أعرفه. أنا كائن حسن الظن بالناس بطبيعتي، لو لم أحكي لك لانفجرت. حظينا بجرعة من حلوى الدبسي مساء الجمعة الماضية، قدمتها مراقبة السكن في فيركسن إلى الطالبات المتخلفات في القاعات الأخرى. لقد كنا 22 فتاة، مستجدات وطالبات في السنة الثانية والثالثة والأخيرة، كلهن مجتمعات في تناغم حميم. المطبخ كبير، فيه قدور وأباريق نحاسية معلقة في صفوف على الجدار الحجري. أصغر طنجرة بينها كانت بحجم إناء غلي ثياب. تعيش في فيركسن 400 فتاة، فجلب الطاهي ذو القبعة والمئزر الأبيضين 22 قبعة ومئزرا آخر. لا أستطيع معرفة من أين أتى بهذا العدد. فتحولنا جميعا إلى طهاة. لقد كانت متعة كبيرة رغم أنني جربت حلوى أفضل. حين انتهينا أخيرا وكان كل شيء دبقا بما فيه نحن أنفسنا والمطبخ ومقابض الأبواب، نظمنا طابورا، وكل منا ما تزال مرتدية قبعتها ومئزرها، وكل منا تحمل شوكة أو ملعقة كبيرة أو مقلاة. ومشينا في الممرات الخالية إلى ردعة الموظفين، حيث كان 6 أساتذة ومعلمون يقضون أمسية رائقة. غنينا لهم أغاني الكلية وقدمنا لهم المرطبات، قبلوها بأدب لكن بارتياب. ثم تركناهم يلعقون حلوى الدبس دبقين وصامتين. أنت ترى يا عزيزي، تعليمي يتطور. ألا تظن حقا أن علي أن أكون فنانة بدلا من أن أكون كاتبة؟ ستنتهي الإجازة في غضون 2 يوم، وسأكون مسرورة لرؤية الفتيات ثانية. إن برجي منعزل قليلا. حين يسكن 9 أشخاص منزلا بني من أجل 400، فإنهم يجلجلون في الأنحاء قليلا. 11 صفحة. يا لك من مسكين يا عزيزي، لابد أنك متعب. قصدت أن تكون هذه رسالة شكر قصيرة، لكن ما إن أبدأ حتى يغدو قلمي فياضا. إلى اللقاء، وشكرا لتفكيرك بي. أنا سعيدة تماما لولا غيمة صغيرة تلوح في الأفق. ستبدأ الامتحانات في فبراير. المخلصة لك بحب، جودي. ملاحظة، هل من اللائق أن أرسل لك حبي؟ إن لم يكن كذلك فأرجو أن تغفر لي، لكن لابد أن أحب شخصا، وليس عندي إلا أنت والسيدة ليبت لأختار بينكما. لذا كما ترى عليك أن تتحمل الأمر يا عزيزي، لأنني لا أستطيع أن أحبها. ليلة رأس السنة. عزيزي يا صاحب الظل الطويل،